قال المؤلف رحمه الله تعالى تحت باب محظورات الإحرام: الثالث قصد شم الطيب، لقوله في الذي وقصته راحلته ولا تمسوه بطيب. قال في الشرح: أجمعوا على أنه ممنوع من الطيب، ولا يجوز له لبس ثوب مطيب، لا نعلم فيه خلافا، لقوله: ولا يلبس ثوبا مسه ورس ولا زعفران. متفق عليه. ومس ما يعلق لأنه تطيب ليده، واستعماله في أكل وشرب بحيث يظهر طعمه أو ريحه. وكان مالك لا يرى بما مست النار من الطعام بأسا، وإن بقيت رائحته وطعمه، ولو شم الفواكه كلها. وكذا نبات الصحراء كشيح وقيصوم وخزامة، وكذا ما ينبته الآدمي لغير قصد الطيب كحناء وعصفر وقرنفل ودار صيني. قاله في الإقناع: فمن لبس أو تطيب أو غطى رأسه ناسيا أو جاهلا أو مكرها فلا شيء عليه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه، ومتى زال عذره أزاله في الحال، وإلا فدى لاستدامته المحظور من غير عذر. تكلم المصنف رحمه الله تعالى على المحظور الثالث، ونحن قد فصلنا لكم المحظورات البارحة تفصيلا واضحا، والآن نتمشى مع ترتيب المصنف. الطيب، كل ما يطلق عليه اسم الطيب من عود وعنبر وورد وفل ونحو ذلك مما يستعمل طيبا، هذا إذا مس بقصد التطيب عمدا، ويدخل فيه جميع ما يتطيب به من مسك وذريرة ونحو ذلك، فسواء شمه متعمدا أو لبس ثيابا مسها شيء من الطيب أو الزعفران أو الورس، ولعل الورس هو المسك أو نوع آخر من الأطياب. وعلى أي حال، أي طيب يتطيب به يدخل فيه ما يتبخر به في الجسم أو يستنشق في الأنف أو يؤثر في الثياب، حتى إنه لا ينبغي أن تلبس ثياب مسها طيب. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا لبس جبة مضمخة بالطيب أمره بخلعها فورا. والقاعدة في هذا أن كل ما يتطيب به عرفا فهو ماذا؟ ها؟ فهو طيب. كل ما يتطيب به عرفا فهو داخل في هذا. ولكن بعض الأشياء التي نرى من بعض الفقهاء من يتشدد فيها، كبعض الفواكه التي فيها رائحة الطيب أكلها وشرب عصيرها، و كذلك شرب المشروبات التي وضع فيها نوع من الخضار أو الفواكه المطيبة كالنعناع وأنواع الشاي وما يسمى باللمام أو الطائفي أو الدوش أو نحو ذلك، أو القرنفل أو الهيل يسمى حبهان عند بعض الإخوان، أو القهوة أو نحو ذلك مما له رائحة زكية ولم يقصد به ماذا؟ الطيب، الذي يترجح إن شاء الله أنه لا بأس به. ولو شدد في هذا لما سلم أكل، غالبية الأكل فيه رائحة طيبة، يعني الخس، الخس يصنع منه طيب، الخس الذي يؤكل طازج يصنع منه ماذا؟ طيب. بعض الأشياء لا يتصور أن يصنع منها طيب، ولكن بحكم المصانع الحديثة والماكينات قد يصنع طيب من كل شيء أحيانا، ولكن المحظور هو ما يستعمل عرفا بقصد ماذا؟ ماذا معي؟ بقصد التطيب. ويدخل فيه الصابون المطيب كالصابون الممسك أو الصابون الذي جعل فيه رائحة الورود أو بعض الأنواع، الأولى تجنبه، هذا هو الأولى والأحوط. وكذلك وخيرها يمكن يستعمل ليس في رائحة الطيب، هو الذي يسمونه الصابون النابلسي، النابلسي هذا ليس فيه طيب، وما شاكله من صابون ليس فيه طيب. وخلاصة القول في هذا أن كل ما تعمد مما يستعمل طيبا عرفا فإنه محظور من محظورات الإحرام، ومن فعله فعليه متعمدا فعليه فدية. أما من مسه من غير قصد أو جاء واحد من المارة معه بخور وبخره دون أن يشعر حتى وضع البخور أمامه، أو وضع يده في طيب سهوا أو خطأ أو نسيانا أو جهلا، أو لبس شيئا من المخيط سهوا أو جهلا أو نسيانا نحو ذلك، فليس عليه شيء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. عفي لأمتي الخطأ والنسيان، نائب فاعل قلنا الخطأ، الخطأ والنسيان وما استكره عليه، يعني ما أكره عليه وما أجبر عليه، وكذلك ما أخطأ فيه، لقول الله عز وجل: ولكن ما تعمدت قلوبكم. فالخطأ لا يؤاخذ به المسلم. ولما أنزل الله قوله تبارك وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إذا قالها العبد قال الله تبارك وتعالى ماذا؟ ها؟ قد فعلت، يعني أنه لا يؤاخذ بماذا؟ بالخطأ والنسيان، أنه لا يؤاخذ بالخطأ والنسيان. كما قلت، أما التشدد في بعض النباتات التي فيها رائحة طيبة كالنعناع أو الدوش واللمام أو الطائفي أو ألوان بعض أنواع الشاي أو مثلا القهوة أو الهيل أو القرنفل أو نحو ذلك، أنا لا أرى أنه من الطيب، والتشدد فيه لا لزوم له. نعم تفضل. ومتى زال عذره أزاله في الحال وإلا فدا، يعني لو أنه إما كان جاهلا فعلم، أو ناسيا فذكر أو ذكر، أو مخطئا فتنبه، أو مكرها فزال إيش الإكراه، فعليه أن يزيل فورا، يزيل الطيب، يخلع الثياب التي لبسها، يرفع الغطاء عن رأسه، يعني لو أنه هو محرم نام وعند النوم ما شعر إلا وقد غطى رأسه، فأفاق من النوم وجد نفسه قد غطى رأسه، فورا يخلع الغطاء عن رأسه ولا شيء عليه. فإن تعمد بعد علمه أو زوال العذر من زوال الخطأ والجهل والنسيان والإكراه، فإن عليه فدية، وهو أنه يخير بين أن يصوم 3 أيام أو أن يذبح شاة أو أن يطعم 6 مساكين، ويكون الذبح والإطعام في داخل مكة، وهي على التخيير لا على الترتيب. نعم، ليست على الترتيب، على التخيير، تفعل ما شئت من هذه الأشياء، إما الصوم وإما الإطعام وإما النسك. نعم. وشرب القهوة بالزعفران، الزعفران جاء عنه النص بذاته، فالأولى أن لا يشرب القهوة التي جعل فيها الزعفران، لأنه نهي عن لبس الثوب الذي مسه زعفران، فمن باب أولى شرب القهوة. وكذلك الأولى أن لا يجعل في الطعام، لكن لو جعل في الطعام فليس أمام وهو أمامك ولم تجد يعني بد من تناوله وقد وضع لك تأكل، إنما لا تتعمد أن تضعه بالطعام. نعم. الرابع إزالة لا صيام لا يشترط أن يكون داخل الحرم. نعم. الرابع إزالة الشعر من البدن ولو من الأنف، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، نص على حلق الرأس وقسنا عليه سائر شعر البدن. وتقليم الأظفار، قال في الشرح أجمع على أنه ممنوع من تقليم أظفاره إلا من عذر، وأجمع على أنه يزيل ظفره إذا انكسر. الشعر، إزالة الشعر وتقليم الأظافر من محظورات الإحرام، وإذا فعل ذلك متعمدا بأن حلق شعره أو قص أظافره. والبعض منهم يحدد بإزالة شعرة أو شعرتين أو ثلاث، أو بإزالة ظفر أو ظفرين، وهذا تشدد لا لزوم له. إن فعل شيئا متعمدا عليه الفدية من قص أو إزالة شعر، ويشمل ذلك شعر العانة والإبط والشارب أو أي شعر في البدن كله، وحلق الرأس وتقصير منه، كل ذلك يحرم على المحرم أن يفعله. لكن لو أنه اغتسل فسقط شعر لا حرج عليه، لو أنه لكمه حجر فانكسر إظفره فاضطر إلى قص بقيته لا حرج عليه، لو أنه حك رأسه فسقط شعر من رأسه أو من لحيته لا حرج عليه، لو أنه أخذ يصلح ثيابه أو عمامته فسقط شيء من شعره، العمامة لا يلبسها، لكن لو أنه مثلا أخذ حرك شيئا فسقط أي شعر من جسمه فإنه لا حرج عليه. يروى عن عائشة رضي الله عنها أنها لما سمعت من يتشدد في حك الرأس أنه لا يجوز أن يحك رأسه، وهذا يوجد عند بعض فقهاء المتأخرين من فقهاء الشافعية، وهذا غير صحيح ليس عليه دليل، حتى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لم يقل بذلك. فلو أنه حك فسقط شعر لا حرج عليه، ولو سقط 100 شعرة. تقول عائشة رضي الله عنها لما سمعت من يتشدد في هذا الأمر، تقول والله لو ربطوا يدي لحككت بإيش؟ برجلي. يعني لو ربطوا رأسها شعرها بالأيدي، لو ربطوا يديها بالأيدي حتى لا تحك، لو ربطوا يديها بالحبل حتى لا تحك رأسها لحكت رأسها برجليها. وهذا رد على الغلو أو بعض التشدد في هذه الإيش؟ المسألة. لكن من تعمد إزالة شيء من الشعر دون عذر فهو فعليه الفدية. ومن اضطر إلى إزالة شعره كشخص مريض اضطر إلى حلق شعره لإجراء عملية أو لإزالة القبل كمن هو مبتلى بالقمل أو لإزالة جرح أو نحو ذلك، فإنه يمكن أن يزيل القدر الذي يحتاج إليه ثم بعد ذلك عليه الفدية، وهي التخيير بين صيام 3 أيام أو ذبح شاة أو إطعام 6 مساكين. نعم. لا، التحلل من الإحرام ما له دخل، إيش التحلل؟ نسك يجب واجب عليك، فإن تركته فعليك دم. يمكن يحلق لنفسه ويحلق له غيره لا حرج، يحلق رأسه إن كان يستطيع أو يحلق له غيره محرما كان هذا الحالق أم غير محرم، هذا هو الصحيح، فيجوز له أن يحلق لنفسه، والحلق أفضل من التقصير. وأنا أذكر لكم سؤالا غريبا جاءنا العام الماضي وأظنه تكرر أكثر من مرة في مكة، أحدهم جاء يقول يا شيخ، يسأل شيخنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله، يقول يا شيخ أنا حلقت لحيتي لكن نسيت أن أحلق رأسي يوم النحر، يقول حلقت لحيتي ونسيت أن أحلق رأسي، ترك الواجب وفعل الإيش؟ المحرم. ترك الواجب وفعل الحرام، حلق اللحية حرام، وحلق الرأس أو تقصيره بعد عند التحلل ما حكمه؟ واجب. فهذا ترك الواجب وفعل ماذا؟ ما حرم الله عليه. فانتبهوا، الإنسان يحلق رأسه لكن حلق اللحية حرام في مكة وفي غير مكة، في الحج وفي غير الحج، وفي الحج يتضاعف الجرم في أي معصية صغيرة كانت أو كبيرة، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. فتنبه لهذا. نعم. الخامس، قتل صيد البر الوحشي المأكول إجماعا، لقوله تعالى وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، وقوله يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، والدلالة عليه والإعانة على قتله لأنه إعانة على المحرم، لحديث أبي قتادة أنه كان مع أصحاب له محرمين وهو لم يحرم، فأبصروا حمارا وحشيا وأنا مشغول أخصف نعلي فلم يؤذنوني به، وأحبوا لو أني أبصرته، فركبت ونسيت السوط والرمح، فقلت لهم ناولوني السوط والرمح، فقالوا والله لا نعينك عليه. وهذا يدل على اعتقادهم تحريم الإعانة عليه. ولما سألوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال هل أحد أمره أن يحمل عليها أو أشار إليها؟ قالوا لا. قال فكلوا ما بقي من لحمها. متفق عليه. قتل الصيد في حال الإحرام وفي داخل مكة والمدينة محرم، إلا أن قتله في المدينة محرم بدون جزاء، لكن يأثم من قتل صيدا في حدود المدينة النبوية، ومن قتله في داخل حدود مكة أو وهو محرم فعليه جزاء مثل ما قتل من النعم، يحكم به ذو عدل منكم، وسيأتي تفصيله إن شاء الله. ولكن والمهم أن نعلم أن قتل الصيد أو تنفيره أو الإعانة عليه كل ذلك محرم ولا يجوز. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما، يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، ومن قتله منكم فجزاء مثل ما قتل من النعم هديا بالغ الكعبة يحكم به ذوى عدل منكم، أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما، طعام مسكين أو عدل ذلك صياما، عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام. والمهم أن نعلم أن صيد البر أيا كان لا يجوز صيده متعمدا، ولا يجوز الأكل إذا صيد من أجلك أو نفرت أو تنفيره أو الإعانة عليه، لحديث أبي قتادة الذي سمعتموه. أما لو جاءك شخص حلال يعني غير محرم وقد صاد صيدا ليس من أجلك فلك أن تأكل منه لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك وترخيصه بذلك، بشرط أن لا يكون قد صيد من أجلك، ولأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يأكلوا من هذا الحمار الوحشي الذي صيد ليس من أجلهم. وأما صيد البحر وهو السمك بأنواعه فهو حلال لك محرما كنت أم محلا، حلالا كنت أم حراما. صيد البحر وأحل لكم صيد البحر متاعا لكم، وأحل لكم صيد البحر متاعا لكم ولس وطعامه. أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة، أي للقوافل وللماشي، فلا بأس أن يأكلوا وأن يصيدوا من صيد البحر. فلو مروا وعرضت لهم سمكة عبر البحر ولو كانوا محرمين لهم أن يصيدوها ولا يأكلوها، ولا حرج عليهم إن شاء الله. لعلي أكتفي بهذا في هذا اليوم لظرف طارئ.